نعم. نعم. ما في نص يدل على وجود. فعل ما يدل على الوجود. ما الظاهر انهم في العمره ما يرون العمره في اشهر الحج ولا بالقران. ولا بالقران. هذا هو الظاهر. لانهم قالوا له قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمره الا الحج. ولهذا قالوا كيف نجعلها عمره وقد سمينا الحج. وعلى كل حال مساله لا باس ان انا بعطيكم شيء ابحثوها ابحثوها. لا هذا خلاص ما عندي ما ذكرته اولا هو خلاص ما عندي. هذا هو الذي عليه الجمهور. لكن لما ذكر صاحب الفروع وانا بالمناسبه صاحب الفروع في الحج بحث ما بحثه في اي باب من ابواب الفقه استوعب وناقش يعني فيه حتى المسائل اورد يجي 6 ايرادات او 7 مناقشه. لكن هذه عبارات صعبه الا اننا ننصح بقراءته ليتعود الناس عليه. المهم لما ذكر هذه الروايه عن احمد وان احمد قال ليس كالتمتع يجب وجوبا انما قاسوه عليه قال فيؤخذ من هذا انه لازمه الدم و